المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع سنن ابن ماجة، نسأل الله أن ييسر لنا إتمامه. واليوم على موعد مع آخر الأحاديث في هذه المقدمة الماتعة، باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بلغنا الحديث الثامن، قال ابن ماجة رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله، حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا هشام بن عمار المتكلم فيه كما بينا قبل ذلك، وأنه لما كبر قبل التلقين. قال: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الجراح ابن مليح، حدثنا بكر بن زرعة، قال: سمعت أبا عنبة الخولاني، وكان قد صلى للقبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. قال: سمعت أبا عنبة الخولاني رضي الله عنه، كان قد صلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الله يغرس لهذا الدين في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا الحديث يعني في إسناده كلام، ففيه هشام بن عمار وغيره من المتكلم فيهم، وبعض المتأخرين قد حسن هذا الحديث. الحديث لا يزال، هذه دلالة على الاستمرارية، وفيها من فضل الله ونعمة الله ورحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، وأن هذه الأمة لا تموت، ورايتها لا تسقط بحال من الأحوال إلى قيام الساعة، كما سبق وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. لا يزال الله استمرارا، لا يزال الله جل في علاه تعالى يغرس لهذا الدين. وهذه من خبر عن أفعال الله جل في علاه، بأن الله ينشئ نشأ خلقا خلقها الله جل في علاه للعمل لهذا الدين ونصرة هذا الدين. فإن من حكمة الله جل في علاه أنه ربط النتائج بالأسباب، لذلك فإن حفظ الدين يكون بوجود العلماء الجهابذة الذين قد أوقفوا أنفسهم لله جل في علاه. فهذا الحديث مرتبط بقدر الله جل في علاه، طمأنينة لأهل الإسلام وأهل الإيمان، وأن الله جل في علاه غالب على أمره، وأن الله كتب لهذا الدين الظهور، وكتب لهذه الأمة السعادة والتقدم والقيادة والريادة لهذه الأمة، وإن خمدت نيرانها بعض الأحيين أو في عصر من العصور أو في دهر من الدهور، لكنها في النهاية هي التي تقود وهي التي تسود. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال الله جل في علاه: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فما دام هذا الدين فستكون هذه الأمة باقية ظاهرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله قد بشره فبشر أمته عندما قال: لا يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة، يعني والرفعة، بالسنة والرفعة، بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة أي بالتقدم إلى يوم الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد ربط الله جل وعلا النتائج بالأسباب، وقد سبب لظهور هذا الدين الأسباب بأن غرس لها أناسا ما خلقوا إلا لله جل في علاه، ومن شغلوا إلا بدين الله جل في علاه، والأمثلة والدعوة إلى الله جل في علاه، والأمثلة الرائعة لذلك كثيرة. فإن البخاري قد أنفق ماله الذي ورثه عن أبيه أو تركه له أبوه من أجل دين الله جل في علاه، بل وإن يحيى بن معين يقول: أنفقت ألف دينار من أجل هذا العلم، علم الرجال. أحمد بن حنبل كان يعمل حمالا يؤجر نفسه للناس وهو أشرف الناس وهو سيد الناس في عصره، من أجل أن يسمع الحديث من عبد الرزاق، وكانوا في فقر شديد وكانوا ينفقون الغالي والثمين والنفيس من أجل تحصيل هذا العلم، وأيضا القيام بالدعوة إلى الله جل في علاه. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين الغرس، فيها دلالة على الثبوت والرسوخ في الأرض والصلابة، أي هؤلاء القوم الذين خلقهم الله جل في علاه واستعملهم لدينه، فهم على صلابة وعلى تمسك عظيم بدينهم، وهم على قوة ورسوخ في هذا العلم، وهم هكذا تعلما وتعبدا ونشرا بين الناس، لا غرو ولا عجب. فهذا هو الغرس الحق الذي ينتفع أو تنتفع به الأمة، كما قال ابن القيم: وما أرى الغرس هذا إلا أهل العلم وإلا العلماء. فالحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. فهم أولياؤه وهم أصفياؤه وهم الذين ينصرون دينه وهم الذين قد فضلهم الله جل في علاه على العالمين فجعلهم واسطة بينه وبين العالمين. وكما قال الإمام ابن عيينة: خير الناس على الإطلاق الواسطة بين الناس، بين رب الناس وبين الناس. لا يزال الله جل في علاه يغرس لهذا الدين، وهو الدين الحق الذي قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. غرسا يستعملهم في طاعته، يستعملهم في طاعته، الطاعة الذاتية والطاعة التي هي فيها النفع الذاتي والطاعة التي فيها النفع المتعدي. وقلنا أحب الناس إلى الله جل في علاه وأقرب الناس إلى الله جل وعلا بعد الأنبياء هم العلماء. لذلك قد قال الإمام الشافعي: إن لم يكن العلماء هم أولياء الرحمن فلا أعلم لله وليا. وقد قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد أشهد الله جل وعلا الملائكة على أشرف مشهود ألا وهو التوحيد، وثنى بعد الملائكة أو ثلث بعد شهادة الله جل وعلا وثنى بالملائكة وثلث بالعلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. إذن فإن هذا الدين مرفوع، وإن رايته خفاقة، وإن الله جل في علاه يغرس لهذا الدين كل عالم نحرير يقوم بهذه الأمة ويكون جنة لهذه الأمة. وهذا موافق ومطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يبعث على كل رأس 100 سنة مجددا يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فهذا الغرس الذي يغرسه الله جل في علاه هم العلماء، هم طلبة العلم، هم السعداء، هم الشهداء أيضا الذين ينصرون هذا الدين ويقاتلون عليه، فهم من غرس الله جل في علاه. وهذا مصداقا لقول الله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا حديث عظيم يبين لك أيضا عدالة العلماء. فنقول الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. أولا فضل العلم وأهله، فضل العلم وفضل أهل العلم. لما؟ لأن العلماء كما قلنا أو كما قال الإمام ابن القيم قال: لا أعرف غرسا إلا أهل العلم، أو قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا هم العلماء الذين يستمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحيونها، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة لا يبقى منها كلها في النار إلا فرقة واحدة، ثم وصفهم وقالهم الذين يحيون سنتي، وقال أيضا ما كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، وما يكون أحد يتبع هذا الضرب ويسير عليه ولا يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين تعلموا السنة الحقة والذين هم يعني قد علموا كيف النجاة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعض بها والتمسك بها هو الفلاح والسداد والرشاد والنجاح عند ربنا جل في علاه يوم النجاة. أيضا من الفوائد وهو الخبر عن الله جل في علاه، الخبر عن الله بأفعاله، الخبر عن الله بأفعاله. قال: لا يزال الله تعالى يغرس، لا يقال الغرس من صفة الله جل في علاه، قال هذا من فعل الله جل في علاه، فهو يخبر عن أفعال الله جل في علاه. وهذه أيضا الغرس ومن أفعال الله جل في علاه. وقلنا أن الأفعال ترتبط بالأسباب، فصفات الله جل في علاه الفعلية هي صفات متجددة، هي قديمة النوع نعم، لكنها حادثة الأفراد وتتعلق بالأسباب. الفائدة الثالثة أن هذا الدين يعني لا يحتاج لأحد، ونحن أحوج الناس لهذا الدين، فإن الله جل وعلا سيظهر هذا الدين كما قال الله جل وعلا: ليظهره على الدين كله، وإن الله جل وعلا سينصر هذا الدين، فنحن أحوج ما نكون للإسلام، والإسلام لا يحتاج إلينا في شيء، لأن الله جل وعلا قال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، فجعلها بالرفع على الابتداء، لأن كلمة الله جل في علاه دائما هي العليا، فالله غالب على أمره، والله سيظهر دينه، والدين لا يحتاج إلى أمثالنا، ولكننا أحوج ما نكون إلى ديننا، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يستعمله الله ولا يستبدله. الفائدة الثالثة يستدل بها بعض العلماء على أن كل من حمل العلم فهو مزكى، فهو عدل، كل من قد حباه الله جل وعلا واصطفاه بالعلم فهو مزكى بحمله للعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله تعالى يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فهذه فيها إشارة إلى أنه يستعمل في الطاعة، إما الطاعة الذاتية يعني يتعبد الله جل في علاه بقيام أو بصيام أو الطاعة المتعدية بالتعليم والزكاة والجهاد وغير ذلك. علماؤنا يقولون بأن هذا الحديث الخاص أو هذا الحديث الإشارة فيه إلى العلماء، فإذا هذا تعديل للعلماء أن الله تعالى يستعملهم في طاعته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المختلف في إسناده بأنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن تحريف الغالين إلى آخر الحديث، فقال يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهم عدول. وهذا الذي احتج به ابن عبد البر على أن الأصل في من حمل العلم أنه على العدالة، وما خالف ذلك كان نادرا والنادر لا حكم له. هذه الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. يبقى لنا الحديث الثاني الذي تكلم عنه الإمام، الحديث الذي جاءه حديث شرحناه، وهو لا تزال يقول لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم، فإننا قد شرحنا شرحا وافيا الأسبوع الماضي هذا الحديث. الحديث الذي يليه هو حديث الذي قال فيه ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا سعيد بن بشي بن بشير عن قتادة عن أبي قلابة عن أسماء الرحبي أو عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان. هشام بن عمار قال ابن ماجه حدثنا هشام بن عمار كما قلنا متكلم فيه وهو كان يقبل التلقين، قال حدثنا محمد بن شعيب، ومحمد بن شعيب بن شابور ثقة وثقه ابن المبارك، قال حدثنا سعيد بن بشير وهو الأزدي أبو عبد الرحمن قال البخاري يتكلمون فيه وكان قدريا، ولا يتكلمون فيه في المذهب فقط، يتكلمون في حفظه، ففي حفظه شيء، سعيد بن بشير متكلم في حفظه. إذن عندنا علتان هشام بن عمار وسعيد بن بشير. قال عن قتادة، قتادة ابن دعامة هو أبو الخطاب البصري الأكمة ثقة سبت من فحول المحدثين، لكنه كان قد رمي بالإرجاء، وهو مشهور أيضا بالتدليس، وقد عن قتادة عن أبي قلابة، وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي وهو ثقة أيضا روى له الجماعة. عن أبي أسماء الرحبي عمرو بن مرصد عبد الله وثقه العلماء وأيضا روى له أصحاب السنن الأربعة. وثوبان هو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاشمي رضي الله عنه وأرضاه روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. إذا الحديث فيه علتان، العلة الأولى هشام بن عمار وأيضا سعيد ابن بشير، لكن الحديث له كما قلنا شواهد، الحديث الذي قبله والذي سبق الحديث التي سبقت كلها تشهد له. هذا الحديث قال فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، وهذا أيضا قد سبق وشرحناه. آخر حديث تكلم عنه المصنف ألا وهو حديث الخط الصراط المستقيم، قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو سعيد ثم فسره أبو سعيد عبد الله ابن سعيد هو ابن حسين الكوفي ثقة روى له الجماعة. حدثنا أبو خالد الأحمر الكوفي سليمان بن حيان صدوق يخطئ قال علماؤنا هو إمام لكنه في حفظه شيء. أبو خالد الأحمر الكوفي سليمان بن حيان قال سمعت مجالدا، هو مجالد بن سعيد، ومجالد بن سعيد أبو عمرو الكوفي متفق على ضعفه فهو ضعيف، قال العلماء ليس بالقوي. عن الشعبي، الشعبي هو عامر بن شراحيل من خيار التابعين، الشعبي نقل عنه كلاما من ذهب وهو يتكلم عن الرافضة يقول فاق الرافضة أو فاق الرافضة اليهود والنصارى بدرجة، قالوا لليهود من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا موسى. وقالوا للنصارى من خير الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا عيسى. فقالوا لهؤلاء من شر الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم وحاشاهم، فإن الله اصطفاهم على الناس أجمعين وقد عدلهم من فوق سبع سماوات، فإن الذين يبغضون هؤلاء فإن عقابهم عند الله شديد، قد قال الله للعلى في حق هؤلاء وألزمهم كلمة التقوى وكانوا، هذا تعديل عظيم جدا، وكانوا أحق بها وأهلها. إذن الشعبي يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه بن حرام الأنصاري الصاحب الجليل من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين عن يمينه وخط خطين عن يساره، ثم وضع يده في الخط الأوسط وقال هذا سبيل الله ثم تلا قول الله جل في علاه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. هنا هذا الحديث العظيم الذي قد بين فيه نبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا وتقريبا لعباد الله جل في علاه، رسم خطا مستقيما وهو الدرب الذي يسير عليه الصلحاء الفضلاء الكرماء الذين يريدون النجاة، الذين يقتربون إلى الله جل وعلا، ولسان حالهم دائما يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. لا يمكن أن يرضى الله جل وعلا إلا أن يوحد، وإلا أن توحد الطريقة التي بها يصل المرء إلى رضوان الله جل في علاه. فإنه لا يرضى إلا أن يعبد وحده، ولا يرضى أن يعبد إلا بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقرأت السلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فانظر، وحد هذا الصراط، جعله صراطا واحدا. ولما تكلم عن طرق الغواية والضلالة، طريق الهداية كان واحدا، أما طرق الغواية والضلالة فجمعها، قال: ولا تتبعوا السبل، السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأيضا قد قال في الآية الأخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والسبيل العظيم هو إفراد الله جل في علاه. السبيل العظيم يعرف بإفراد الله جل في علاه بالعبادة. فتوحيد الله هو قضية الكون، وهو الأمر الجلل الذي من أجله خلق الله الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وفرق الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعي. فالسبيل العظيم هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وتوحيد الله جل في علاه، وعدم جعل الأنداد لله جل في علاه. وإن الله قد أنكر عن من جعل على من جعل له أندادا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالطريق المستقيم أوله ورايته الصحيحة الخفاقة توحيد الله جل في علاه دون أدنى الشرك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأيضا هذا الطريق واحد، فإذا توحيد الله جل وعلا في طريق واحد، وإفراد الاتباع طريق واحد. إذا هذا الطريق أحادية هذا الطريق في توحيد الله جل في علاه، وفي أيضا إفراد نفسه بالاتباع، فإننا لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله جل في علاه ما أمرنا باتباع أحد ولا الأخذ عن أحد إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يشوش علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو أخذ بغير النبي، قلنا لأن الأخذ بهم أخذ بالنبي لأنه الذي أمر بذلك. فهو سمع وطاع أولا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال الإمام الزهري: كنا نقول الاعتصام بالسنة جنة، الاعتصام بالسنة جنة، ولا يكون إلا في السير على هذا الطريق الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علماؤنا كما قال الزهري، قال علماؤنا: والسنة مثل سفينة نوح، من راكبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وسبب الضلالة وسبب الانحراف عدم السلوك على هذا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، واختراع الطرق والسبل التي على كل سبيل منها شيطان كما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ترى النبي لا ترى الله جل وعلا يقبل عملا إلا بهذا الطريق. ومن عمل عملا لم يسر فيها على هذا الطريق فهو مردود، مرذول، غير مقبول عند ربي جل في علاه. ورهبانية ابتدعوها ليس على هذا الطريق، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد باطل. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أنبأنا في الآخرة عندما يؤتى بأناس يختلجون من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ربي أمتي أمتي. وفي رواية قال أصحابي أصحابي: ربي أمتي أمتي. فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي، سحقا سحقا لمن غير لمن بدل بعدي. إذن لما يقول صلى الله عليه وسلم هذا هو صراط الله المستقيم فهو طريق واحد، وهو طريق جلي واضح ظاهر. هو قال الله، قال رسوله، ما العلمه إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة. بين الرسول وبين قول فقيه. وانظر كيف من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين للأمة أن هناك طرق وسبل غير هذا السبيل، على كل طريق شيطان. إذا كل بدعة أو كل عمل أو كل عبادة أو كل عقد لم يقع عليه وصف الشرع فهو في ضلالة وغواية، وعليها شيطان وقائده شيطان. الطريق الوحيد الذي يكون قائدك هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الطريق الذي رسمه رسول الله. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا وسبل كثيرة وطرق كثيرة. قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، هو الذي رسم لنا هذا الطريق. فمن سار على غير الطريق فهو على غير السبيل، وقد حاد عن طريق النجاة وهو إلى طريق الهلاك أقرب. وكل عبادة وكل عقد لم يتصف بوصف الشرع فقائده الشيطان، وكل عقد نزل على وصف الشرع فقائده النبي المختار صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا البدعة والسبل التي ليست هي سبيله، قال: قوم يأتون من بعدي يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. فعلى المرء أن يعرف طريق الهداية ويترك طريق الغواية، فطريق واحد لا يتشتت ذهنه ولا قلبه، طريق واحد لرب واحد ولرسول يتبعه بطريقة واحدة، هذا الذي يمكن أن يصل به المرء بعد ذلك إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الفوائد المستنبطة في ختام هذا الباب، باب اتباع السنة، خطر البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما خط هذه الخطوط، قال: على كل خط من هذه الخطوط شيطان. إذن كل عبادة ليست على السبيل فقائده الشيطان فيها، فإن كان قائده الشيطان فهو مبغوض إلى الرحمن، فمن انساق لطريق الشيطان فهو مبغوض إلى الرحمن جل في علاه. لذلك كان إبراهيم يحذر أباه يقول: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصي. وخطر البدع يعرف من قول مسلم أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدع حتى يدع ما عليه من بدع. وأيضا صاحب البدع يستحق اللعن بقول مسلم: لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. الفوائد من الفوائد أيضا: سبيل الله جل في علاء يعرف بالعلم. سبيل الله يعرف بالعلم، لما خط مسلم الخط وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. صراطي هو مضاف إلى الله، وهذه الإضافة إضافة التشريف، وهذا صراط مستقيم فاتبعوه، فنعرف استقامته من الشرع. ولذلك قلنا بأنه يعرف هذا الطريق ليس بالهوى ولا بآراء الفقهاء ولا بالوجد، بل بالشرع. قال الله آمر النبي أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الثاني: موافقة السنة للكتاب. الفائدة الأخيرة: موافقة السنة للكتاب، لأن الله جل وعلا قال في كتابه: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا صراط الله المستقيم، وخط خطوطا فقال: هذه على كل سبيل شيطان، وقرأ قول الله جل وعلا: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والأدلة على أن السنة وحي كما أن القرآن وحي كثيرة، وقد سردناها في المقدمة، نذكر بها بحديثين. الأول قول سلم: ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. وأيضا قول سلم: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. وأما من الآيات فقد قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بهذا نكون قد ختمنا هذا الباب العظيم الماتع في المقدمة الماتعة للمصنف، ألا وهي باب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحرص على ذلك. نسأل الله جل وعلا أن نكون من المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نكون ممن يجتهد لأن يتعبد لله جل في علاه بسنة النبي، وأن ينشر ذلك بين الناس، وأن نكون ممن أحيى الله بهم السنن وأمات بهم البدع. اللهم أمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وجزاكم الله خير.